السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة تصلكم وأنتم في أتم صحة وأحسن حال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب في هذا اليوم الكريم أن نكون من الموفقين بإذنك وفضلك. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، ونسألك يا رب العالمين أن نكون من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي خلقنا فسوانا وهدانا ورزقنا وجعلنا من المؤمنين. اللهم يا ربنا كما أعطيتنا الإسلام من غير سؤال منا، فأعطنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك يا ربنا توبة من عندك صادقة تهدي بها قلوبنا وتنير بها دربنا وتيسر بها أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمة متلازمة طيبة مباركة إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين، نسألك هداك ونسألك رضاك ونسألك العفو في ديننا ودنيانا وآخرتنا كل أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم وأنت مالك الملك ذو الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا أن تبارك لنا في أرزاقنا وأن تبارك لنا في أولادنا وأن تهيئ لنا من أمورنا رشدا وأن تجعلنا من عبادك السعداء برحمتك، وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله أن تكونوا جميعا بخير، وأن يعيذنا الله سبحانه وتعالى من هذا الوباء، وأن يشفي جميع أمراض المسلمين، وأن يرحم جميع من مات من أموات المسلمين، ونسأله أن يرزقهم الجنة يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، بفضل الله سبحانه وتعالى ما زلنا مع الحديث الثاني من الأربعين النووية، وقلنا أنه يعني استطلنا في الشرح لأنه يحمل يعني معاني كثيرة وأصولا من أصول الإسلام الكبيرة، فيعني إن شاء الله اصبروا معنا حتى ننتهي من هذا الحديث. فإن إن شاء الله تعالى يسر الله لنا أمورنا وفهمتم هذا الحديث جيدا، فبإذن الله سبحانه وتعالى ستنالون خيرا كثيرا. وإن شاء الله تعالى كما أقول ودايما أذكركم أن كل الحلقات في شرح هذا الحديث وفي الذي قبله وفي جزء عامة كله وفي خطب الجمعة كلها مسجلة في قناتي على اليوتيوب محمود الحداد أبو زيزو، فمن أراد أن يدخل ويشرفنا إن شاء الله تعالى بتسجيل الحضور أو بالاشتراك معنا في القناة، فهذا يعني من فضلكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجهود حتى نستطيع أن نستمر. وبإذن الله تعالى ربنا يوفقنا ونكون في المزيد إن شاء الله، ونكون عند حسن ظنكم بنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا زلاتنا وخطايانا يا أرحم الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، الحديث اليوم إن شاء الله تعالى تكلمنا في الأحد الماضي عن الإيمان بالله، وكيف أن الإيمان بالله يشتمل على ثلاثة أشياء: إيمان بربوبية الله وهو الصاحب لهذا الكون وهو المسيطر على هذا الكون، والإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى ومعناها أن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية وإصراف أو صرف العبادة كلها لله عز وجل، فلا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى، وهنا نفهم لا إله إلا الله. وتكلمنا عن أسماء الله وصفاته، فعلى الإنسان المسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته كما وصف الله بها نفسه وكما وصفها بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وبدون تبديل أو تغيير أو تحريف عن المعنى الأساسي الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأسماء والصفات. واليوم أيها الإخوة الأحباب، أن تؤمن بالله. لما سأل سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالملائكة، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ وما ماهية الملائكة؟ وهل الملائكة تحفنا؟ وهل للملائكة وظائف؟ وهل للملائكة أمور يفعلونها؟ نعم، سنعرف كل هذه إن شاء الله تعالى في خلال هذه الحلقة بإذن الله تعالى. الملائكة مخلوقات مثلنا، خلقها الله سبحانه وتعالى، وخلقنا الله سبحانه وتعالى جميعا. فخلقنا الله سبحانه وتعالى جميعا، خلق الإنس والجن والملائكة، وخلق كل المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، يخلق ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه العزيز بأن نؤمن بالملائكة. قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وملائكته. الملائكة، الله سبحانه وتعالى يا جماعة خلق ثلاثة أنواع، خلق الجن وخلق الملائكة وخلق الإنسان. وعاوزكم الله يبارك فيكم ركزوا معايا في الحتة دي عشان فيها معنى جميل جدا لازم تعرفوه، ولازم إن شاء الله تعالى يصلكم هذا المعنى بإذن الله تعالى. ماشي؟ الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، خلق الملائكة من نور، وخلق إبليس وجنوده أو الشياطين يعني من نار، وخلق الإنسان من طين، والله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان ركب فيه أمرين همين جدا، ركب فيه صفات الملائكة وصفات الشياطين. فقال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الفجور هو ميول لشياطين الإنس والجن، وتقواها ميول إلى الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن إبليس وجنوده علموا أن النار مصيرهم فأرادوا أن يأخذوا أناسا معهم إلى النار. فالإنسان جواه شحنتين، شحنة موجبة وشحنة سالبة. شحنة الموجبة دائما شحنة الإيمان، فهي شحنة إيجابية، شحنة تعطي للإنسان طاقة مع الله سبحانه وتعالى، وشحنة سلبية شحنة الذنوب وشحنة المعاصي التي تؤثر على الإنسان سلبا وتجعله يرجع إلى الوراء. فالله سبحانه وتعالى حينما خلق جعل لك قلبا فيه هاتين الصفتين، صفة الملائكة وصفة الشياطين. فمن غلبت صفة الملائكة عنده، يعني من فعل خيرا بطواعية نفسه لله سبحانه وتعالى، فهو عند الله أفضل من الملائكة. أنت بتقول إيه يا عم الشيخ أفضل عند الله من الملائكة؟ إحنا نبقى أفضل من الملائكة؟ أيوة تبقى أفضل من الملائكة. عارفين ليه؟ لماذا نحن أفضل من الملائكة؟ لأن الملائكة خلقوا هكذا لا يعصون الله ما أمرهم كما قال الله ويفعلون ما يؤمرون. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ يعني ما عندهمش شهوة تحب وتكره، ما عندهمش قلب يفكر في المعاصي، أو ما عندهمش نفس تقعد تحاربه بين المعصية وبين، ما عندهمش الكلام ده. الله سبحانه وتعالى خلقهم أجساما نورانية، مخلية من كل شيء. ربنا يقول لهم حبوا ده يحبوه، ربنا يقول لهم اكرهوا ده يكرهوا، ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم افعلوا كذا يفعلوا كذا، الله سبحانه وتعالى يأمرهم بكذا ينفذون أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يعصون الله ما أمرهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الله سبحانه وتعالى قال في الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه، يعني لا يسبقون أمر الله سبحانه وتعالى، بل ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى حتى يجعل هذا الأمر في ميزان حسنات الإنسان نفسه. يعني الملائكة نفسها ما تدلين على خير يعني شفت الملك نفسه بيخليك أعلى أو بيخليك في منزلة أعلى عند الله سبحانه وتعالى من الملائكة. سبحان الله، يعني أنت ممكن تكون عند ربنا سبحانه وتعالى أحسن من الملائكة. آه ممكن تكون عند ربنا أحسن من الملائكة. ليه؟ لما تطوع نفسك كده في الخير وتمشي في الخير وتسمع الخير وتنفذ الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك به، فأنت عند الله أفضل من الملائكة. قلنا لماذا؟ لأن الإنسان حينما يفعل الخير بطواعية نفسه مع كل الشرور اللي حواليه فهو في معركة، وهو ينتصر في المعركة، فربنا سبحانه وتعالى لا يجعل المنتصر في المعركة الذي بذل جهدا كمثل الذي لا يبذل جهدا نهائيا. الملائكة لا تبذل جهدا، الملائكة يقال لها افعلي كذا فتفعل، أما أنت في حرب مستمر، الحرب المستمرة دي بتجعل منك إنسان تقي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جماعة ما سبناش كده، ربنا سبحانه وتعالى جعل من طاقة الإنسان طاقة عجيبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى جعل في الإنسان طاقة عجيبة جدا. الطاقة العجيبة دي بتعمل إيه يا جماعة؟ بتخلي الإنسان يستطيع أن يصل بإيمانه إلى أعلى درجات العلا. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما ذهب إلى الإسراء والمعراج، لما ذهب إلى رحلة الإسراء والمعراج، ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة، فرض عليه الصلاة. فلما فرض عليه الصلاة لماذا فرضت في الملأ الأعلى؟ مش عشان الحكمة إن هي خلاص لا أهمية، هي هذا هكذا الصلاة هي أعظم فرائض هذا الدين، ولكن الحكمة الأعظم يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس يا جماعة إذا كنت دعيت محمدا للقائي في السماء فإني أدعوكم كل يوم 5 مرات لكي تذوروننا في السماء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجد واقترب، أسجد واقترب. سبحان الله، يسجد واقترب يعني يا جماعة يعني كلما يقترب الإنسان أو يسجد لله سجدة الله سبحانه وتعالى يرفعها به درجة، يعني كلما تسجد لله سجدة ربنا يرفعك درجة. لذلك الملائكة بتحسدك والملائكة بتحبك، والله هي كده. طب إزاي تعرف أن الملائكة بتحبك؟ قال الله سبحانه وتعالى إذا قال الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله إذا أحب عبدا، ربنا ما يحب إنسان، إذا أحب عبدا يعمل إيه؟ ربنا ما يحبك يعمل فيك إيه؟ ينادي جبريل، ينادي رئيس الملائكة كلها، ينادي رئيس الملائكة كلها، أفضل ملك سيدنا جبريل، أفضل ملك سيدنا جبريل، ماشي؟ فينادي سيدنا جبريل ويقول له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، إني أحب فلانا فأحبه. آه سبحان الله، يبقى أول واحد يحبك ربنا، تاني حاجة ربنا يجيب سيدنا جبريل عشان يحبك، ثالث حاجة بقى ربنا يجمع الملائكة كلها. سيدنا جبريل ينادي في ملائكة السماء كلهم، مش ملك واحد، لا ملك الجبال ولا ملك كل الملائكة، كل الملائكة اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش، كل الملائكة بتعمل ايه يا جماعة؟ ينادي فيهم جبريل يا ملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، إن الله ايه؟ يحب فلانا فأحبوه. الملائكة كلها سبحان الله، سبحان الله، الملائكة كلها تحبك. يعني تخيل والله العظيم، يعني الواحد حسها كده ان الملائكة بتوع السماء كلهم بيحبوك، حاجة عظيمة جدا، حاجة عظيمة جدا ان الملائكة كلها تحبك. سبحان الله، هل نكتفي بهذا فقط؟ لا. هل ربنا يكتفي بهذا الحب كمان؟ لا. فالملائكة ينزلوا في الأرض، الملائكة اللي هي أصلا هقول يعني سنحكي مهم الملائكة. الملائكة دي يا جماعة بتعمل إيه؟ فتجعل المحبة، تقذف المحبة في قلوب الخلق. سبحان الله، فيوضع لهذا الشخص القبول في الأرض، ده فضل من الله. يعني ما تلاقي واحد الناس كلها بتحبه في الخير، خلي بالكم، لأن ممكن مغني ولا رقاصة ولا أي حد تطلع تعمل مثلا بس مباشر زي بتاعنا ده مع الفارق طبعا واحدة عريانة وتطلع تعمل بس مباشر تجيب 4 مليون مشاهدة، 5 مليون مشاهدة، هي تعتقد في ذهنها أن الناس بتحبها أو الناس لا، الناس شايفين بضاعة رخيصة، بضاعة رخيصة أصلا، رخيصة يعني هم يعني خلاص ما عادوش بيبذلوا مجهود عشان يعملوها، فرخيصة بضاعة زبالة. فإحنا عارفين أن الذباب يجتمع فين؟ على الأوساخ، الذباب يجتمع على الأوساخ دائما سبحان الله. لكن إما تلاقي مثلا حاجة مفيدة، قرآن، حد بيعلم قرآن، حد بيعلم سنة، حد بيعلم أشياء مفيدة للإنسان، ترى الناس دايما قليلة على البث بتاعه. ليه؟ لأن اللي يا جماعة اللي بدور على الخير قليلين، إحنا في عصر اللي بيدور على الخير قليلين، اللي عاوز يسير في طريق الشياطين كتير، واللي عاوز يسير في طريق الخير والملائكة قليلين، صدقوني والله. طب إيه دليلك على كده يا عم الشيخ؟ أنت بتقول كلام كده من هواك عشان مثلا الناس ما تتفرجش عليك ولا بتاع؟ لا والله لا، أنا بتكلم بقول إيه، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة من أول ما جه دعوة الإسلام، طريق الخير هو معروف، طريق الخير هو، وكان موصوف بينهم، كان موصوف بين أهل قريش كلهم أنه الصادق الأمين. لما جاءهم بدعوة الإسلام الناس انحرفت كتير جدا، انحرف وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه الصدق وأنه لم يكن كاذبا أبدا. لماذا؟ لأن طريق الشر دايما سهل، طريق الشر دايما مزين، طريق الشر دايما في فلوس وفي زنا وفي شرب خمرة وفي حاجات حلوة كده، في حاجات أنت عاوز تتلذذ بها وتستمتع بها. لكن طريق الخير لا تفعل ذلك، لا تفعل، لا تفعل، لا. ليه؟ بتضغط على نفسك عشان تبقى عند ربنا أحسن من ملائكة، فالله يؤتيك بجنة عرضها السماوات والأرض فينعم عليك بما ربطت به نفسك وجاهدت به نفسك في دنياك، فلما تجاهد بها نفسك ربنا يديها لك في الآخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يذقه في الآخرة إلا من تاب. طبعا يعني في واحد يقول لك إيه، طب أنا غصب عني شربت الخمرة يا عم الشيخ والله، بس يعني في يوم من الأيام بس تبت ربنا، خلاص من تاب تاب الله عليه. واحد زنا وتاب ربنا، ربنا يتوب عليه. واحد قدر يعني عمل معاصي كتير ورجع لربنا، طريق التوبة مفتوح. احنا بنتكلم عن الناس اللي ماتت ولم تتب إلى الله ولم ترجع إلى الله ولم تفي بوعدها مع الله سبحانه وتعالى أنه هو الرب الكريم الخالق الرزاق الفتاح العليم، كل هذه. يبقى إذن نخلي بالنا من هذه الأشياء. الناس دول يعني مثلا لما واحدة يعني مثلا يعني مش عارف فيديو قليل ما عرفش من قد إيه كده، واحدة طلعت ومش عارف قالت أنا أتحرر من كل شيء، وقعدت تخلع حجابها وكل المواقع نشرتها سبحان الله. هذه المرأة تأتي بخمسة مليون مشاهدة فيما يقارب أسبوع أو أسبوعين، سبحان الله. طيب خمسة مليون مشاهدة دول هل هم فعلا هيبقوا هم بحبوها؟ لا والله. انت عارفين يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يضلون، الذين يحملون أوزارهم، الذين يحملون أوزارهم، يحملون إيه؟ أوزار، وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني يا جماعة اللي بيعمل الشر، من سن سنة سيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، حتى لو مت، لو مت. الفيديوهات بتتعرض، ما هي يا جماعة اليوتيوب ده سلاح ذو حدين، أو أي موقع سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين يعني إيه؟ يعني الحاجة دي بتسجل عليك، ده أنت بعد ما تموت. يعني إحنا أيام ما كان قبل ما يظهر الإنترنت وقبل ما يظهر الأشياء دي، كان اللي بيعمل معصية ربما يتوب إلى الله لأن ربنا ستره، فبيمشي بين الناس مستور. الناس الآن الفضائح على العامة، وإيه اللي بيعمل مثلا حاجة وسخة بينشرها على الناس العامة، فبعد كده بياخد وزرها بس، ياخد وزره بس. لا، وكل من سن وكل من شاركها وعمل لها مشاركة أو عمل لها كذا أو اتفرج عليها أو علق تعليق أو كل دول هو في الأساس سيحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. طب وإيه كمان يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أبين لنا طريق الخير ناس كثير جدا حربوا. طب حربوا ليه؟ عشان طريق الشر دايما سهل. حفت، قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، بالمكاره، عارفين ايه يعني بالمكاره؟ وحفت النار بالشهوات. النار طريقها سهل كده، مزين جميل حلو تمشي فيه وتسيب نفسك للشيطان سيأخذك الى الطريق نهايته سودة. اما طريق الخير عاوزان يدا بيد، قلبا بقلب، صديقا وفيا يأخذ بيدك الى الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا بنعمله يا جماعة. يعني الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي ان شاء الله تعالى حينما اموت انا، ربما واحد فيكم يوم فاتح البتاع ويتذكر هذه الكلمات اللي احنا قلناها قول والله جزاك الله خير، ربنا يرحمك يا عم الشيخ. يعني الدعوة دي ما حدش يعرف قيمتها إلا ما يموت، إلا فعلا ما تدخل القبر وتعرف إنك هتموت، ويبقى هي دي صدقة جارية ليك لكل، وعلم ينتفع به، وعلم ينتفع به. يعني ربما ينتفع به الناس الآن، وينتفع به بعد وفاتك، وينتفع به الناس. فالعلم يورث، العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. وإنما لم العلماء لم يورثوا درهما دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلينا أن نرث هذا العلم وأن نورثه لغيرنا إن شاء الله تعالى. إذن يا جماعة اعملوا الخير وازرعوه، ازرعوا الخير، ازرعوا الخير بأي شكل من الأشكال، ازرعوا الخير بأي شكل من الأشكال، هتلاقي ثمرته أنت اللي هتجنيها. هتجنيها ليه؟ لأن في ملائكة بتسجل، ودي بقى إيه؟ مهام الملائكة. الملائكة خلقت منين يا جماعة؟ من نور. ربنا سبحانه وتعالى خلقها من غير لا تأكل ولا تشرب ولا ملهاش في الحواس بتاعتنا، ملهاش الحواس بتاعتنا الخمسة، الطعام والتذوق والحس والأشياء دي كلها ملهاش. يبقى هي مخلوقات نورانية. هذه المخلوقات نؤمن بوجودها مع أننا لا نراها، لأنها من الإيمان بالغيبيات، الذين يؤمنون بالغيب. فالله غيب عنا، لم نعرف ولم نرى وجه الله ولم نتكيف مع الله سبحانه وتعالى. احنا ما شفناش ربنا، لكن نؤمن به لأنه خالقنا ورازقنا، وأنه خالق الكون، وأنه مسير ومدبر الأمور. كذلك الملائكة نؤمن بوجودها، فالملائكة معنا، الملائكة معنا في كل مكان، في بيتك في ملائكة، وفي كل الطرق في ملائكة، في الشارع في ملائكة، في السماء في ملائكة، موزعين موزعين. يبقى الملائكة دول يا جماعة لهم مهام خاصة. قبل ما نعرف المهام الخاصة بقى للملائكة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بعض الملائكة أسماءهم فقط، ماشي؟ فنؤمن بهذه الأسماء كما جاءت. يعني سيدنا جبريل سماه الله سبحانه وتعالى، علمه شديد القوى اللي هو سيدنا جبريل، ماشي، أمين وحي السماء إلى الأرض سيدنا جبريل، أفضل ملائكة سيدنا جبريل. بس سيدنا جبريل معروف أنه هذه يعني هو رئيس الملائكة، هو الموكل مباشرة أنه يأخذ من الأمر من الله ثم يوزعه على الملائكة. ثم على يميننا وشمالنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب على اليمين، عتيد على الشمال، رقيب على اليمين، عتيد على الشمال. رقيب وعتيد دول مهمتهم، هو اسمه كده، رقيب وعتيد دول مهمتهم يا جماعة، مهمتهم ايه؟ مهمتهم كتابة ما تفعل، كتابة ما تفعل. هذه الملائكة مقربين، يعلمون ما تفعلون، كراما كاتبين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. يعني كل حاجة بتقولها بتسجل، كل حاجة بتقولها بتسجل، قلت كلمة حلوة تسجل. بس من عظمة ربنا إن ربنا جعل الرقيب هو السيد على عتيد. يعني يا جماعة، يعني رقيب هو اللي يقول لعتيد اكتب السيئة دي، لكن رقيب هو حينما تفعل حسنة مباشرة يكتبها لك حسنة. أما عتيد حينما أنت تفعل سيئة انتظر لعله يتوب، لعله يرجع، لعله لعله لعله، ماشي؟ فسيدنا جبريل هو الموكل بأنه يكون رئيس الملائكة، وربنا ذكر لنا رقيب وعتيد. وأيضا الأخت جزاها الله خير بتذكرنا أن سيدنا جبريل اسمه الروح القدس، الروح القدس. فربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا جبريل يسمى بالروح القدس. دي من أسماء الملائكة. ومن أسماء الملائكة منكر ونكير. منكر ونكير دول شغلتهم إيه؟ اللي هم موكلين بعذاب القبر ونعم، موكلين بسؤالك عندما تموت. لما تموت هتخش القبر بتاعك، كلنا لما نموت هنخش القبور، ولما نخش القبور هتسأل أسئلة، ما ربك وما دينك وما نبيك الذي بعث فيك. هتسأل ثلاث أسئلة، ما ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيه، ربك والله، دينك الإسلام، رسولك هو محمد. أسئلة سهلة، لكن في لما تشوف الملكين بقى منكر ونكير ويأتيان بالشكل الحقيقي الذي لم تراهم أنت في حياتك، أنت تراهم في حياتك عمرك ما هتشوف ملكان شديدان سيكون للمسلم وللكافر، لأنه فتنة في القبر، فتنة في القبر، فتنة في رؤية الملكين منكر ونكير. لكن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز ما تخافوش، أو كده ما تخافوش، أنا حاسس أن بدأتوا تخافوا منكر ونكير وهنخاف مش هنعرف ننطق. لا، قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما معنى الحياة الدنيا والآخرة؟ والآخرة أول منزل من منازل الآخرة القبر. طب إزاي؟ إزاي أنت سيكون لك هذا؟ بصراحة لما تكون أنت مستقيم في حياتك في دنيتك وعاوز تكون مستقيم، ربنا سبحانه وتعالى اللي هيعيش على شيء هيموت عليه، اللي هيعيش على شيء هيموت عليه، اللي عاش على الإيمان هيموت على الإيمان. بس أهم شيء يكون بصدق. احنا خدنا أول ما تصعر النار بهم يوم ثلاث النار يوم القيامة ثلاث، عالم ومنفق وشهيد. طب دول كانوا بيعملوا عمل صالح، لكن كان ظاهر العمل صالحا وباطنه سيئا، وربنا ما بيقبلش العمل إلا إذا كان الظاهر صالحا والباطن أيضا صالحا، كان الظاهر موافقا لكتاب الله وسنته والباطن مخلصا لله سبحانه وتعالى. فخلي بالكم الإنسان لو عاش على هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى هيموته على هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الدين ويمتنا على دين ويحيينا في زمرة الذين عاشوا في دنياهم على دينهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واسترنا يا ربنا فيما بقي من عمرنا يا أرحم الراحمين. ماشي يا جماعة؟ ربنا يبارك فيكم. يبقى إذن الملائكة في منكر ونكر في القبر، في ملك اللي هم بقى لم يذكر أسماءهم، ملك الموت. ملك الموت لم يذكر أحد الأحاديث الصحيحة أنه اسمه عزرائيل كما يعتقد بعض الناس. عزرائيل لم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه، ولكن سمي بملك الموت فقط، ملك اسمه كده ملك الموت، ملك الموت. خلاص يا جماعة اسمه ايه؟ ملك الموت. مفيش رواية بتقول ان اسمه عزرائيل زي ما بعض الناس يقول لك ايه ما يجي لك عزرائيل، لا مفيش الكلام ده. ماشي؟ يبقى ايه ده ملناش دعوة بيه، الاسماء اللي هي ملناش دعوة بيه دي ما تقولش الملك باسم هذا الامر، اسمه ملك الموت. ثانيا ربنا سبحانه وتعالى جعل خازن، خازن ده ملك الموكل على ايه؟ الجنة، خازن الجنة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ده مالك مين؟ ده خازن النار. يبقى ملك النار الملك الموكل بالنار اسمه ايه؟ مالك، مالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ماشي؟ وخازن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يعني اللي هم مقبلين على الآخرة بقى وجاءوا يوم القيامة. ماشي؟ يعني وترى الذين يعني صدقوا وعهد ربنا وعملوا الخير في دنياهم، وترى الذين يعني أوتوا الكتاب وكانوا فعلا يعني استقاموا على أمر ربنا سبحانه وتعالى. اسمع ربنا بقول إيه بقى؟ ماشي؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم الطف بنا يا رب وبيض وجوهنا يوم القيامة، اللهم بيض وجوهنا يا رب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم. ليه ربنا جاب الذين سودت وجوههم الأول؟ عشان هم أكتر، أكتر بكثير جدا من اللي هم سيبيضوا إيه وجوههم. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني يكون فيهم مسلمين، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي رحمة الله، إيه رحمة ربنا اللي هي الجنة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. وربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وقال وسيق الذين اتقوا ربهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. سلام عليكم، شوف الجمال والروعة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وترى الملائكة حافين من حول العرش، ودول مهمتهم حافين، يعني يحفون العرش، حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. طب الناس دول قالوا إيه؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث يشاء فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين. الحمد لله، شوفوا بقول الحمد لله الذي صدقنا وعده، يعني اللي قال لك خلي بالك صلي وصوم واجتهد واقرأ القرآن واجعل من صلاتك صلاة عبادة لله، واجعل من أمرك لله سبحانه وتعالى، هنعمل ذنوب بس استغفر ربنا وافعل كل هذه الأشياء. إيه بتديك إنك أنت لازم تكون يعني بتشغل عقلك عشان تعرف إيه الآخرة خير وأبقى دايما. طب الذين بقى اللي قبلها بقى على طول، وسيق الذين كفروا إلى إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل من قبل، ألم يأتكم هؤلاء، ألم يأتكم رسل من قبلكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى الظالمين. يا على طول خلاص ما عادش لهم قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. أما دول ربنا يستقبلهم بالفرح، الملائكة بتستقبلهم بالفرح، بشراكم اليوم جنات. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى لازم يا جماعة تخلي بالكم، الملائكة في ملائكة موكلة بالنار وملائكة موكلة بالجنة. خازن الجنة اسمه رضوان، شوف اسمه جميل جدا، رضوان. خازن الجنة اسمه رضوان، خازن النار اسمه مالك رضوان سبحان الله. خلاص يبقى دول أسماء معروفة. في ملك بقى المطر، ملك موكل بالجبال، ملك موكل بالأرزاق، ملك موكل كل ملك موكل بشيء معين. طيب وظائف الملائكة بقى، وظائف الملائكة، الملائكة يا جماعة منهم من مهمته حفظ الإنسان، إن يحفظ أعضاءه، يحفظ عينه، يحفظ كل جسم، ماشي، حافظ من الله سبحانه وتعالى، ماشي. الملائكة مهمتها ان ربنا قال لها انت موكل بالمطر تنزل المطر، موكل بكذا توكل، ماشي خلاص. كل ملك بموكل، في ملائكة موكلين ان هم بس يلتمسون اهل الذكر، يعني احنا بنذكر ربنا النهار والوقت وكلنا قاعدين في بيوتنا وبنذكر ربنا، في ملائكة بتحفنا هنا وبتحفكم إن شاء الله في بيوتكم كلكم يا رب العالمين. الملائكة بتحفنا جميعا الوقت، بتحفنا طب الملائكة عشان تحفنا تعمل إيه؟ بتدعو لك وتستغفر لك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وإيه كمان؟ ويستغفرون للذين آمنوا. تدول بذكروك يا رب، تدول بذكروك وشكروك، يستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدته ومن صلح من آبائه وأزواجه وذرياته. يا خبر بياض، يعني الملائكة بتدعي ليك وابوك وامك وأهلك وولادك وذريتك يا الله، واللي هيجم بعدك هو الملائكة كده شغلهم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى خلي بالكم الملائكة دول. طب الملائكة دول جسمهم عامل ازاي، شكلهم عامل ازاي، ما نعرفش، لكن أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء الله سبحانه وتعالى، خلق الملائكة هكذا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أولي أجنحة في شكلهم، لهم جناح، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع، زي الرواية اللي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى سيدنا جبريل مرتين على حقيقته. رأى سيدنا جبريل في المرة الأولى حينما نزل عليه في الوحي، رأى ملكا ضخما كذا يقول له اقرأ، وفي المرة الثانية حينما يعني حكى الله سبحانه وتعالى أن سيدنا جبريل يعني شل قرية سيدنا لوط على ريشة من جناحه ثم صعد بها للسماء ثم دكها بالأرض، وشافوا على حقيقته لما وصل لفين؟ لسدرة المنتهى، حينما قال له سيدنا جبريل يا محمد إنك إن تقدمت اخترقت، وأنا إن تقدمت احترقت، خلاص لكل منا مقام معلوم. ماشي، يبقى إذن سيدنا جبريل الرسول رآها الحقيقة، خلاص. يبقى دي كلها يا جماعة خلي بالنا منها. في عندي برضو أيضا من مهم الملائكة، من مهم الملائكة، ملائكة تساعد ملك الموت، هي مخصصة لنزع روح المؤمن. إذا كان المؤمن في انقطاع عن الدنيا أتته ملائكة، ملائكة من الجنة، إذا كان المؤمن بقى في انقطاع من، ومعهم حانوط من الجنة، كفل كده عشان الروح اللي تطلع ياخدوها، ماشي، ومعهم حنوط من الجنة، وملك الموت ينادي على الروح وينزع الروح، تقوم الملائكة تاخدها منه ما تسيبهاش في إيده أبدا، فتخطفها الملائكة منه وتضعها في إيه، في هذه الكفن من الجنة، ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لهم أبواب السماء، ثم تدور هذه الأرواح حول العرش في روح وريحان وجنة عرضها السماوات والأرض. ثم حينما يرى المؤمن هكذا يقول اللهم أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه شاف مصيره كذا لما يدخل قبره بقى. أما الكافر أول ما ملك الموت ينتزع الروح على طول الملائكة بتاخدها منه تضعهم في حنوط من النار، في كفن من النار، ثم تصعد بها الأسماء فتغلق أبواب السماء، فلا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، فينزل فتهوي به الريح في مكان سحيق، تهوي في يعني الروح ده في مكان سحيق، شوف العذاب، فتعذب الروح، فتقول الروح يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، ورب راض غير غضبان، يا رب قولوا أمين كلكم، ربنا يا رب يجعلنا منهم يا رب العالمين. ماشي، إذا خلي بالكم الملائكة مهمتها تبحث عن أهل الذكر، في ملائكة مختصة بالدعاء، في ملائكة مختصة بأبواب السماء، في ملائكة مختصة، كل ملك له مهمة عند ربنا سبحانه وتعالى. ما أحيانا ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينزل لك ملك في صورة إنسان، بأن ربنا بيختبرك في حاجة معينة، فجأة تلاقي واحد ما تعرفوش وفجأة جالك ممكن يكون ملك من عند ربنا. طب ازاي الكلام ده؟ عارفين احنا قصة الأبرص والأعمى والثلاثة اللي كانوا بني إسرائيل، ماشي، واحد كان أقرع وواحد كان أبرص يعني وشه فيه مرض معين وواحد كان أعمى، الثلاثة دول ربنا حب يختبرهم، فربنا حب يختبرهم أغناهم وأعطاه من المال الكثير. فالمهم ربنا أرسل إليهم ملكا موكل ظهر في سورة رجل، وكما كل أن الحديث ده دليل على اللي احنا بنشرحه ده، أن سيدنا جبريل تمثل في زورة دحي الكلبي، أو دحي الكلبي كان من إيه؟ من أعظم الصحابة وجها جميلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان دحي الكلبي ده كان صحابي جميل، فكان سيدنا جبريل مرة من المرات ظهر على صورته، وحينما جاء سيدنا عمر الخطاب قال جاء هذا الرجل يعني لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر، يبقى سيدنا جبريل ظهر في صورة شخص، يعني الملائكة أو الصحابة كلهم شافوا سيدنا جبريل شخصا وجها لوجه، خلاص. فلما سئل في الآخر في نهاية الحديث أتدرون من السائل، قال الله ورسوله، قال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. فممكن ربنا يرسل لك واحد ما تعرفوش، ربنا يوكله في موقف من المواقف معينة يحلها لك وما يعرفكش ولا انت تعرفه، ممكن يكون هذا ملك من عند ربنا سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعة، فالملائكة ممكن تظهر في صورة إنسي، في صورة إنسي، ليه؟ ربنا وكلها بكذا، ماشي. وفي ملائكة بتطوف بالبيت المعمور، كل يوم تطوف عدد من الملائكة فلا ترجع، فيطوف عدد آخر من الملائكة بالبيت المعمور في السماء، والبيت المعمور فوق الكعبة، يعني هنا الكعبة والبيت المعمور فوق في السماء هكذا في ضوء، لذلك الطيران كله ما فيش طيران يحلق حول الكعبة أبدا، ما فيش طيران في العالم أو طائرة تطير فوق الكعبة هكذا، لو طارت ما تقدرش تطير، هذا ممنوع أصلا، المكان ده ممنوع في الطيران، ممنوع. لذلك مطار ما تعملش مطار في مكة عشان الحجاج مثلا يسر عليه، لا يتعمل مطار فين؟ في جدة. لكن المطار في جدة في مكة لا، لأن هذا متصل بالبيت المعمور، ففي الأرض الكعبة وفي السماء البيت المعمور. في ملائكة تطوف طوافة، هي مهمتها كده، وفي ملائكة تلتمس أهل الذكر، وفي ملائكة بتحفظك، وفي ملائكة بتكتب لك، وفي ملائكة بتأيد لك، وفي ملائكة بتنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. خلاص يا جماعة، دي باختصر مفيد عن الملائكة. وطبعا في إسرافيل، سيدنا إسرافيل اللي هو يعني موكل بالنفخ في الصور، النفخ في الصور اللي هو حينما يصعق الصعقة الأولى ينفخ في النفخة الأولى فيقوم الناس من قبورهم، ثم ينفخ النفخة الثانية فتلتئم الأجساد، ثم يأتون إلى الله سبحانه وتعالى. ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى النفخة الأولى الناس بتقف منكم، النفخة الثانية بتتجمع لكله عشان يروح لأرض المحشر. ده الموكل في سيدنا إسرافيل ينفخ في الصور. خلاص يا جماعة، ويعني الملائكة يعني بتحبنا وبتحب الواحد يعمل خير. والله يا جماعة الملائكة بتحبنا وتحب الواحد يعمل خير، وتحب الواحد يعني يبقى مطيع لربنا سبحانه وتعالى وتحبه كده، والملائكة تدعي لك. فخلي بالك اتعامل مع الملائكة كويس. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كمان لو الواحد جه ينام وهو متوضي وهو متوضئ، ينام في شعبه يعني في داخله، ينام في الحتة دي ملك موكل بحفظك، كلما تتقلب في نومك يقول اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم. فمن السنة انك تنام على وضوء، من السنة انك تنام على وضوء عشان تحفظ نفسك. خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني حينما يعني يجتمع الرجل بزوجته الملائكة بتمشي من هذا المقام، بتمشي عشان ايه؟ ما تطلعش على عورة بني آدم. أما الشيطان بيتلصص على عورات بني آدم، فإن لم يقل الإنسان وهو يجامع زوجته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، تلاقي الشيطان لابد معهم في الأوضة. فخلي بالكم، الإنسان ما يجي يقول بسم الله، تيجي تدخل الحمام عشان ما تخليش الشيطان يشوف عورتك قول بسم الله، تيجي تدخل بيتك تقول بسم الله عشان تحميك من الشيطان. ماشي يا جماعة؟ فدي حاجات بسيطة جدا. الملائكة دايما بتحب لك الخير، الشياطين بتحب لك الشر. فدي خلي بالك، الحاجات دي مطلوبة جدا انك تفهمها عشان تقدر تتعامل مع الموقف هكذا. خلاص يا جماعة، ربنا يكرمكم كده ان شاء الله تعالى، ونكون يعني عند الله خير من الملائكة ان شاء الله تعالى. ما احنا بنعبد ربنا وبنطيعه، نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يعيننا على هذه الطاعة، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. وإن شاء الله تعالى مع بعض الأسئلة إيه إن شاء الله ربنا يكرمكم وكرمنا جميعا يا رب العالمين بإذن الله تعالى. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارث. إن شاء الله ربنا يرزقك بالذرية الصالحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ذرية صالحة، وعليك بكثرة الاستغفار، فإن كثرة الاستغفار يعني من الأشياء العجيبة التي تجعل الإنسان يعني ربنا يأتيه ما وعده من ذرية صالحة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدتي بلغت من العمر 85 عام ولم تعد مدركة لمسألة الطهارة والصلاة وكثيرة النسيان، فهل عليها إثم إذا لم تصلي؟ يعني أنت جاوبت على السؤال بنفسك. الله سبحانه وتعالى جماعة رحيم، رحيم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه المرأة بلغت 85 سنة لم تعد يعني تميز ما بين الطهارة، ومش عارفة هي طهرة ولا مش طهرة، صلت ولا ما صلتش. هذا إن شاء الله تعالى مرفوع عنها القلم حتى تستطيع أن تدرك ما تفعل. فهذه يعني ليس على المريض حرج، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرها وأن يتقبلها في الصالحين، وأن يجعلها إن شاء الله تعالى يعني نورا لك في الدنيا والآخرة، وأنت تطيعيها، وحاولي تكوني قريبة منها وكوني برة بها، لأنهم هم في الوقت ده محتاجين أي حد يبر بهم، فكوني برة بهم إن شاء الله تعالى. وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، نكون جميعا برين بآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لو سمحت، هل يجوز إذا نزل عليه الحيض وأنا على جنب الجماع أجل الاغتسال حين انتهاء الحيض وأجمع الاغتسال بينهم أم لا؟ ولو أنا على جنب ولو أنا على جنب الجماع والمياه قاطعة لا يجوز النزول من المنزل. لا هو طبعا يا جماعة الأخت بتسأل يعني بتقول هل يجوز إذا نزل علي الحيض نزل علي دم الحيض وأنا كنت على جنب يعني كان في جنابة قبل الحيض ممكن تجمع الغسلين تجتمع بالغسلين ما فيش مشكلة خالص بنية واحدة. وفي حاجة يا جماعة يعني إحنا مش فاهمينها الإنسان إذا جامع أو عليه جنابة ما تمنعوش إنه يمشي في الشارع ولا يخاطب الناس ولا الكلام ده أما كل الكلام ده ما تمشيش في البيت وأنت وسخ ولا نجس أو كده لا الجنابة يعني ليست نجاسة هذه خرجت منك فكيف تكون نجسة وأنت تخلق منها فهذا يعني ولكن يستحب الإنسان أن يعني يزيل هذه أثار هذه الجنابة لأنها بتخلي الإنسان يعني الرائحة بتتغير رائحته بيعرق بيفعل كذا فالإنسان عليه أن يعني أما المية قطعة وممكن تأخر النزول شوية تنزلي المنزل تشتري حاجتك وترجعي مفيش أدنى مشكلة خالص في هذا الأمر إن شاء الله تعالى. ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نطلق على الرجل الذي يمسح أو يسمح لأهله بيته من النساء بلبس ملابس غير محتشمة أمام الرجال الأجانب بالديوس وهل يجوز معايرته بذلك؟ أولا طبعا إذا يعني رضي الإنسان أو رضي أن يعني مراته تلبس لبس خليع أمام الناس فهذا أيضا ديوس ولا إحنا مش جايبين الكلام ده من عندنا. والديوث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا يغار على أهله لا يغار على أهله. أما معايرته بذلك لا تجوز معايرته فربما يتوب من الذنب. لا يجوز معايرة المذنب بذنبه لا يجوز يا جماعة أي ذنب أيا كان. واحد بيشرب الخمر ما تروحش يقول له يا شارب الخمر يا كذا. واحدة زانية أو واحد زاني ما تقولوش يا زاني لا ادعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وادعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يعني يوقظه من هذه الغفلة التي عليه لعله يتوب قبل الموت إن شاء الله تعالى ويرجع لربنا سبحانه وتعالى وترجع زوجته لهذا الأمر وربنا يهدي الناس كلها يا رب العالمين إن شاء الله. هل نصلي التهجد أثناء قراءة قرآن الفجر ولا قبل القرآن؟ يا جماعة قبل التهجد حتى قبل الفجر بقليل وتترك لنفسك وقت ما يسمى بوقت السحر الذي فيه يعني الدعاء مستجاب وكثرة الاستغفار فيه مطلوبة والمستغفرين بالأسحار تجعل لوقتك قبل الفجر استغفر ربنا سبحانه وتعالى صلي ركعتين قبل الفجر بنصف ساعة وقعد قبل الفجر بنصف ساعة استغفر ربنا سبحانه وتعالى وأكثر من الاستغفار لأن هذا الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيحبب فيه أو بيحب فيه الإنسان يدعوه فإن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل إلى أن يطلع الفجر. ماشي متى صلاة سنة الفجر بعد الأذان أم قبل الأذان؟ طبعا بعد الأذان بعد الأذان مباشرة صلى ركعتين ويجوز الإنسان أن يجوزهما يعني صلى خفيفة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد كل يوم صلي سنة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. السلام عليكم لو سمحت هل يجوز للعريس المتقدم للخطبة أن يطلب أن يرى شعر العروسة أثناء الخطوبة وللعلم هو شخص ملتزم والعروسة أيضا ملتزمة وجزاكم الله خيرا. طبعا لا لأن الشعر من زينة المرأة الشعر من زينة المرأة لا يسمح للخاطب أن يرى من مخطوبته إلا ما ظهر منها الزينة الظاهرة اللي هي الوجه والكفين والمرأة تكون محتشمة في لبسها أمام الرجل لأن هذه الخطوبة وعد من الزواج. وأنا يعني السؤال فيه حاجة غلط يعني السؤال يعني الأخت بتقول العريس ملتزم كيف يكون ملتزما ويقول لها أنا عاوز أشوف شعرك يعني لو هو ملتزم مش يقول لها أنا عاوز أشوف شعرك ولو هي ملتزمة مش هتوري له شعرها لأنها اللي فاهم ديننا ما فيش حاجة اسمها إن الرجل الخطوبة وعد بالزواج وعد وليس زواجا وعد بالزواج يعني لا يجوز له أن يخرج معها منفردا لا يجوز أن يجلس معها في البيت منفردا لا يجوز لها أن يقول الكلام الجارح اللي هو في الحب وفي مش عارف الغرام وفي الكلام ده وفي الحاجات دي كلها يكون مؤدبا محترما معها ويكون جلسته مع أبيها أو مع ذي محرم ولا يختلي بها ولا يختلي في الخروج معها ولا يرى منها شعرها ولا إبطها ولا نصف وتلبس قصير ولا تلبس نص كم ولا تلبس وتعرج، لا لا لا يجوز ذلك الأمر لأنه لم يبقى زوجها. ممكن أن يفسخ الخطوبة في أي وقت، ماذا تفعل؟ هيروح يقول لهم يا اسكت يا ده أنا شفت وكذا وكذا وكذا، ده بنتي مش مؤدبة، ده ظهرت قدامي. يبقى أنت اللي جنيتي على نفسك. الإسلام بيحافظ عليكم وإحنا ما بنحافظش على نفسنا، فربنا يحصن فروجنا ويحصن زوجاتنا وأوزادنا يا رب العالمين. كده أعتقد الأسئلة خلصت إن شاء الله تعالى. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، ربنا يبارك فيكم جميعا. يعني احنا كلنا يا جماعه احنا بنقول هي حب من عندي ربنا سبحانه وتعالى. يعني الاخ بيقول يعني ارتاح نفسيا لما اسمع دروسك حتى تكون قريبين من الله سبحانه وتعالى. فربنا يجمعنا كلنا على مائده الخير دائما، وان يجعلنا من الاخوه المتحبين على سرر متقابلين في جنات النعيم جميعا يا رب العالمين، اخوه واخوات وزوجات وازواج، كلنا ان شاء الله نكون مجتمعين في جنات النعيم يا رب، ولا تحرم منا احدا من جنتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. ربنا يبارك فيكم جميعا، أسأل الله التيسير لنا ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون دائما وأبدا مجتمعين على الخير، محبين للخير، محبين لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا، وأن نفهم كلام ربنا إن شاء الله تعالى. يعني ربنا يكرمكم جميعا، الناس اللي بتدعينا ربنا يبارك فيكم، وكلنا محتاجين لدعاء بعض، أنا أدعي لكم وأنت تدعونا، وربنا إن شاء الله يستجيب منا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب يا حافظ يا كريم يا رحيم يا غفور، نسألك يا رحمن يا رحيم ببركتك وأنت الكريم وأنت الرحيم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل هذا الجمع الذي كنا معه اليوم وكنا معه من قبل وكنا وسنكون معه بعد، اللهم اجعل جمعنا هذا واشمل فيه أمهاتنا وأبائنا وكل من له فضل علينا وكل من يحبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واكشف الهم عن المهمومين، وأزل الغم عن المغمومين. اللهم يا رب العالمين نسألك برحمتك، اللهم من حرم من الولد فأعطه الذرية الصالحة يا رب العالمين، اللهم ارزق الأولاد والذرية الصالحة. اللهم من كان مريضا فاشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا الثقة فيك والثقة بأمرك والرضا بقضائك وقدرك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في ذرياتنا، واحفظنا واحفظ أهلينا واحفظ أمهاتنا، وارحم آباءنا يا رب، وارحم كل من مات من آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة واسعة، وادخلهم الجنات يا رب العالمين، واجعلهم من أهل الجنات، وأن تغفر لهم وترحمهم. اللهم اجعل الملائكة حافظة لنا من كل شر، واجعلها تدلنا على كل خير. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم حببنا في بعضنا، واجعل يا ربنا ارزقنا الرضا عنك يا أرحم الراحمين، ورضا بقضائك وقدرك. اللهم ارض عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. بس قبل الختام، في أختي يعني هل سيحاسب كل واحد على مقدار علمه بالدين؟ فكثيرا من المسلمين علمهم قليل في دينهم، فهل سنحاسب على مقدار ما نعرفه من ديننا؟ لا يا أختي الكريمة، الله سبحانه وتعالى لا يحاسب على مقدار العلم، بل يحاسب على مقدار العمل. رب واحد لا يفقه من الدين شيئا، ولكنه يصلي صلاة طيبة ويعامل الناس معاملة طيبة، فهذا ممكن يكون عند ربنا أفضل من ألف عالم وعابد لا يعبد الله على حق. فالمسألة عند ربنا بكثرة العمل، ربنا يعاملنا بنوايانا ويعاملنا بنية الصالحة ويعاملنا بأعمالنا. الصلاة الوحيدة لو صحت صح جميع سائرهم، لكن ربنا مش يسألنا انت حفظت قد ايه من القرآن، ربنا مش يسألنا انت حفظت صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، ربنا مش يسألنا انت كنت حضرت كم درس علم، ربنا مش يسألنا انت عملت، لا، كل هذه الاشياء شيء خير، ولكن العمل العمل العمل هو الأساس، العمل. فالإنسان سيحاسب على عمله وليس على علمه، ولكن سيسأل الإنسان يوم القيامة عن علمه فيما عمل فيه. طب انت تعلمت، عملت ايه في العلم بتاعك، عملت ايه في العلم بتاعك؟ فربنا هيسألك زي ما هيسألنا زي ما هيسأل كل الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وإلى الملتقى إن شاء الله تعالى، كونوا معنا غدا بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يسر لنا ولكم الأمور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله وبركاته ورعايته، وطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وتصبحون على ألف خير، وتصبحون أحلام سعيدة إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Thank you.